الآن وصل الأمر أن بعض الأولاد يرفعون دعوى حجر على الأب في المحكمة، والأب عاقل ورشيد وما في شيء، فقط لسلب مال الأب، يعني عقوق ما بعده، يذهبون بالوالد إلى دار العجزة. ليه؟ يحطه في المستشفى ويتخلى عنه، اتصل عليه دار الرعاية ما في جواب. هذه من مصائب العظيمة، يعني بلغ الأمر أن يرفع بعض الأولاد على أبائهم دعاوى كيدية في المحاكم، كيدية. في إحدى الدول العربية إحصائية 93% من قضايا الحجر على الآباء ثبت أنها كيدية، طمعا في ميراث أو حرمانا من زواء أو تحايلا على إسقاط حقوق ورثة إلى آخره. هذا من أعظم العقوق. لكن لو كان الأب فعلا سفيها أو صار خلاص يعني فقد، ممكن أي واحد يضحك عليه ويأخذ ماله، وهذا مال فيه حق للنفقات، نفقات للبيت ولزوجة الأب هذا والأولاد وفي بنات، هنا يكون رفع الدعوة لصالح الأب نفسه وصالح مال الأب وصالح الأسرة، خلاص هذا ولا. فإذا كان والله يعلم المفسد من المصلح،